أن تقول لست حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أن تقول لست حسرة على ما فرطت في جنب الله